يعني الاعتكاف بيغير فيك بيغير فيك. ولذا قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. قال تعالى: والذين يبيتون لربهم سجدا. يعني اكد يعني في واحد ما بينامش بيت يا إما ساجد يا إما قائم، معقول؟ مش معقول طبعا. أمال إيه الموضوع؟ قال لك قلبه معلق بإيه؟ بالصلاة. أغلب وقته إنما هو فينها مع الصلاة وأماكن الصلاة. الحديث: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال: ورجل قلبه معلق بها بالمساجد، متعته إن يعت المسجد، وإذا قضى العبد في المسجد وقتا طويلا كان ذلك أدعى إلى هدوء نفسه، تطيب خاطره، تغيير ما فيه من أخلاق سيئة. يبدأ يراجع نفسه في هذه الجلسة، تحفه الملائكة، تغشاه السكينة، يذكره الله في من عنده، فهذا بلا شك يغير فيك ويؤثر فيك. رقم اثنين من الوسائل: وسائل الإصلاح. وسائل الإصلاح داخل المسجد: الموعظة. من وسائل الإصلاح داخل المسجد الموعظة. المساجد إنما بنيت لذلك، إنما بنيت لذلك. لما الرجل جاء الأعرابي وراح تبول في ناحية المسجد والصحابة هجوا عليه، النبي قال: لا تذرموه، سيبوه. فلما جاء الراجل قال له: يا رسول الله، أهناك فرق بين هذا الصعيد؟ أصل المسجد ما كانش مفروش، هو جاي في الصحراء لما بيحب يعمل حاجة بيعمل. فلما دخل المسجد لقى المسجد عبارة عن إيه؟ برضو رمل، رمل زي اللي برا بالظبط. ففكر إن هنا زي إيه؟ زي هناك. فقام يقضي حاجاته، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن المساجد لم تبنى لهذا. شوف النبي يعلم بقى: إن المساجد لم تبنى لهذا، وإنما بنيت للصلاة والذكر وقراءة القرآن. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين، قال: ولن يستفيد الإنسان من الواعظ، الخطب كتير، الدروس كتير، وأكثر حاجة في زماننا النهاردة الدروس الدينية. قال: ولن يستفيد الإنسان من الوعظ إلا إذا شعر بشدة احتياجه إليه. ولذلك تجد الصحابة رضوان، بلاش الصحابة، النبي صلى الله عليه وسلم، في واحد معانا هنا يختلف على إيمان الرسول صلى الله عليه وسلم أبدا والله، مع ذلك بروح لابن مسعود يقعد معاه ويقول له: يا ابن مسعود اقرأ علي القرآن. النهاردة احنا لو واحد فينا عرف له كلمتين ما يقبلش إن حد يراجعه، ولا إن حد يقول له: عيب اتقي الله اللي انت قلته، يقول لك: غلط ازاي، ده انا شغال في الدعوة من قبل انت ما تتولد، صح ولا لا؟ انما شوف النبي يروح لابن مسعود يقول له: اقرأ علي، اقرأ علي. ابن مسعود يستحي ويقول له: يعني يا رسول الله، اقرأ عليك وعليك انزل، ده القرآن نزل عليك انت، انا اللي هقرأ عليك برضه. يقول: اقرأ فإني أحب أن أسمعه من غيري. استفادة، أنك تستفيد أنك تسمع العلم من غيرك حتى لو أنت عالم، وأنك تسمع القرآن من غيرك حتى لو أنت قارئ حافظ، فإن ذلك يهذب نفسك. طب ده إذا كان النبي، لما النبي يخرج على أبو موسى الأشعري يوما ويقول له: يا أبا موسى، يا أبا موسى، لو سمعتني، لو رأيتني وأنا أستمع إليك البارحة. الصحابة كانوا في المسجد، والمسجد جنب الحجرات، فكان النبي سامع اللي بيحصل في المسجد. فسمع أبو موسى الأشعري بيقرأ القرآن، أعجب به، أحد يسمعه طول الليل. قال: لو رأيتني وأنا أستمع إليك البارحة يا أبا موسى. قال: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لو أعلم أنك تسمع. خسارة، ما عرفش أن أنت سمعني. لو أعلم أنك تسمع لحبرته لك تحبيرا. شوف كانوا حريصين على الذكر وقراءة جوه المسجد. يجي الراجل من الأمراء والملوك يجي يقعد قدام عالم العلماء ويقول له: عظني، ذكرني، خوفني. والله كده، خوفني. مين النهاردة بيحرص على أنه يسمع ويخاف؟ ده النهاردة أنا مرة أخطب خطبة عن وصف النار، مسكني واحد بعد الجمعة غسلني. ليه؟ يقول لي: إيه اللي أنت بتتكلم فيه ده؟ بقول له: بتكلم بالقرآن والسنة في وصف النار. اللي يعني الناس ناقصة، الناس ناقصة، هي الناس ناقصة، انت مش شايف اللي احنا فيه؟ سبحان الله. طب ما هو لازم الناس ايه، هو لو الكلام ده ملوش لازمة كان ربنا قاله ليه؟ لو أن الكلام الترهيب ده ملوش لازمة كان الرسول استخدمه ليه؟ إن العبد ينبغي أن يرى نفسه محتاجا دائما للمسجد وموعظة المسجد. تستمع إلى من يقول لك اتق الله فتفتكر رب تخاف تقول أه والله جزاك الله خير أنت ذكرتني. ولذا كان شعار المؤمنين الصادقين أنهم دائما يحمدون من بين لهم أخطاءهم. سلم عليه وكيف قوله جزاك الله خير والله أنت عملت فيه معروف ده أنا ما كنتش أخذ بالي من الموضوع ده أنت اللي قلت لي. وهكذا ينبغي أن يعلم الناس أنك لن تستفيد من خطبة جمعة ولا درس ولا صلاة ولا سماع علم إلا إذا كنت من داخلك تشعر أنك محتاج لهذا الأمر. قل لي بالله عليك أنت لو دخلت عند دكتور في عيادته سلام عليكم يا جماعة تقعد على الكرسي تنطقش لو سمحت يا أختي الكشف كام 75 جنيه أتفضلي دوري إمتى 120 دوري 120 أيوة دورك 120 طب حاضر حاضر مش مشكلة حاضر استنى قاعد يتلوى قاعد بيموت قاعد تعبان بس لأنه عالم أنه محتاج الدكتور اللي جوه ده صابر على بابه صح ولا لا؟ هل أنت شاعر أنك أنت محتاج الخطبة محتاج الدرس ده محتاج الصلاة دي عشان تأثر فيك وتغير فيك؟ والله لو شعر الناس باحتياجهم للموعظة كما قال ابن القيم لصابر الناس عليها وطلبوها. هل تعلم أن الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه كان يجلس بين يديه أكثر من 100,000 نفس جايل له من جميع بقاع الأرض ومن جميع أقطار الأرض؟ تعرف كده 100,000 نفس ده في الدرس في مجلس التحديث والسماع مش في خطبة الجمعة اللي هي فريضة على المسلمين التي لا يأتيها الناس إلا متأخرين. لا كانوا يجلسون وكانوا يرحلون ويصبرون لعلمهم أنهم محتاجون لهذا الإيه؟ لهذا الجانب اللي هو جانب الموعظة والتذكير. عشان كده أصبر في المسجد ما تسيبش مجلس علم ولا حلق الذكر إلا وتجلس فيها فإن فيها خيرا كثيرا. وأخيرا اجعل من الداعية رمزا لك ولأولادك. ده آخر حاجة عشان ما نطولش أكثر من كده. اجعل من الدعاء إلى الله عز وجل رمز موقر محترم حتى لو كان هو ما يستاهلش. يعني حتى لو أنا ما استاهلش برضو من باب توقير الدين وتعظيم الدين اعمل له إيه؟ اعمل له قيمة وتوقير. ليه؟ لأنك كلما وقرت حامل الشرع كلما عظم الشرع في أعين الناس، وكلما أهنت حملة الشرع كلما قل قدر الشرع فيه في قلوب الناس. ولذلك أيها الأحباب الكرام إذا رأيت شيخا أو عالما قل لابنك كده، قل لابن الشيخ فلان سلم عليه بوس إيده، هذا شيخ. يعني إيه شيخ يا أبي؟ يعني راجل كبير حافظ القرآن وحافظ الأحاديث، ده اللي بقى بيقول لنا الحلال والحرام، ده بقى اللي بيقول لنا طريق الجنة منين، ده اللي بينبهنا طريق النار. فالولد يطلع عنده إيه؟ عنده شيء من تعظيم الدين. إنما لما تقابل واحد للأسف الشديد في هذه الأيام ها تقول له نفسك تشتغل إيه حبيبي؟ يقول لك ضابط دكتور مهندس تمام. لما تيجي تقول له مثلا يا ريت ابنك ده والله كويس يا ريت يطلع شيخ بيحفظ كويس وأداؤه حلو يا ريت طلعه شيخ، بص لك يقول لك شيخ إيه شيخ دي؟ وكأن العمل ده صار بعيد عن الأضواء، بقى شغلة البركة فرح طهور كتب كتاب مش عارف ايه، مع اننا وصفنا الله عز وجل، وهذا يكفينا والله، هذا يكفينا، يكفي الدعاء والقراء، وصفنا ربنا عز باننا احسن الناس واحسن القول، ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. ده كلام ربنا. يكفينا ان اول الشيخ ما يطلع المنبر، عشان نتنبه للغلط اللي احنا فيه، ان اول الشيخ ما يطلع المنبر ويقول ان الحمد لله تضع الملائكه اقلامها تستمع الذكر. يا سلام، من عظمه الدعوه والدعاء ان الملائكه ملائكه الله اول ما يقول الحمد لله رب العالمين تسيب اقلامها وتقعد تسمع ليها الذكر تعظيما للدعوه خطابا ومخاطب. ولذا أيها الأحباب برضو في المساجد ينبغي أن نوقر دعاتنا. للأسف الشديد ربما ترى في المساجد من يعني ينظر إلى الإمام أو إلى الداعية أو إلى حامل كتاب الله عز وجل على أنه رجل جملة الناس أو واحد أو واحد. وهذا يؤثر على العبادة ويؤثر على تزكيتك لنفسك. وإنما ينبغي أن تعظم من عظم الله جل جلاله. قال النبي صلى الله عليه وسلم اسمع اسمع قال: من حفظ القرآن فكأنما استدرج النبوة بين جنبيه، غير أنه لا يوحى إليه ولا نبي بعد. رأيك في دي؟ دي تخليك أن أنت لما تقابل واحد من أهل القرآن أن تعطيه قدره. وده شيء يجعل الأمة في قوة. لما نيجي نتكلم في قضايا المسلمين نسأل المحللين والخبراء والسياسيين والاقتصاديين، ونسأل الدنيا كلها ونعظمها. ولو في أزمة تحتاج إلى حكم شرعي، ها نجيب مين؟ نجيب الممثلين والفنانين وأيوة ولعيب الكورة والمصلحين الاجتماعيين اللي هم قايمين على علم الاجتماع والفلسفة والكلام ده كله، وما نجيبش الشيخ. وينزلوا الشارع يكلموا عوام الناس والناس اللي على القهاوي والناس اللي في الميكروباصات: ايه رأيك في ختان الإناث؟ تقول له: زفت وطين، ده ايه من اللي قال ان ده حرام؟ حتى اقول لك: شفتوا الناس قالت ايه؟ طب ما تجيبوا المشايخ، طب ما تجيبوا اهل العلم. اقول لك: لا ما نجيبش اهل العلم، في العلم كل الناس بتعرف. وهذا جعلنا الى الوراء في ديننا ودنيانا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك لابد من رفع من رفع الله وتوقير الدعاء والأئمة الذين يقومون على أشرف عمل ألا وهو الإمامة للصلاة. فإن أشرف عمل هو إمامة الناس في الصلاة. الإمامة أفضل من الأذان، لأنه عمل النبي صلى الله عليه وسلم الذي ما تركه في حياته، والذي ما رضي أن يصلي خلف أحد إلا خلف أبي بكر رضي الله تعالى عنه باعتبار رضاه عنه. فأفضل عمل وأفضل وظيفة وأفضل شيء في الحياة أن تكون من الدعاة إلى الله عز وجل. وينبغي علينا أيها الأحباب حتى تكتمل منظومتنا ونصلح حالنا وأنفسنا إن احنا نعظم من عظم الله، نوقر من وقر الله، نرفع قدر الدين في شأن العلماء والدعاء إلى الله عز وجل، نستجيب لكلامهم ولا نسمع لكلام ما بالتجربة والاختبار. أما أسأل واحد شيخ وشوف ما عجبكش كلامه، أسأل واحد شيخ كمان وشوف ما عجبكش كلامه، لا ده نافع ولا ده نافع، يبقى أعمل على مزاجي. إذا أفتاك عالم فخذ بنصيحته وفتواه، فإن ذلك ينجيك بلا شك من نار جهنم يوم القيامة. أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولكم وأن يتجاوز عن سيئاتنا وسيئاتكم. شكر الله لكم حسن استماعكم. تفضل. ربانيين، العبد الرباني أنا بعيد عن الآية، أنا بعيد الآن عن الآية القرآنية، خلاص أنا بتكلم في معنى الربانية. في معنى إيه؟ في معنى الربانية. العبد الرباني هو العبد الذي آمن بالله وتعلم شرع الله وعمل به ودعا الناس إليه بتجرد. وده الشرط بقى الأخير، ده اسمه العبد الرباني. نقول تاني، عبد الرباني هو إيه؟ العبد الذي آمن بالله وتعلم شرع الله وعمل به، مش تعلم وبقى راح سكة تانية، وعمل به، خلاص. رقم 4 وعلمه. رقم 5 ابتغاء وجه الله. ده يسمى عبد ايه؟ يسمى عبد رباني، يعني ماشي على طريق الله سبحانه وتعالى. إذا اختل واحد من هذه الخمسة فلا يسمى هذا عبد رباني ولا عالمها ولا عالم رباني. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.